قال بعد ذلك رحمه الله: السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهذا يبين أيضا خطورة الشرك، لو عبد الله وفعل ما فعل ويأتي مشركا فإنه يحبط الله عمله ولا ينفعه هذا العمل، ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر ويحج لكنه أشرك مع الله غيره، فقد يكون عابدا في الظاهر لكنه أشرك، فهذا لا ينفعه ولا تنفعه هذه العبادة، فإنه يدخل النار. لماذا؟ لأنه أشرك بالله. وقد ذكرنا آنفا أن الشرك الأصغر كان يعده بعض أهل العلم يدخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قول في المسألة ولا شك أن له قوة، فالإنسان يتعوذ بالله من الشرك ويخاف من هذا الشرك ويستعيذ بالله منه ويقطع الوسائل والذرائع التي قد تكون سببا في ذلك. لهذا الله يقول في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء: هذا دليل على أن من الشرك ما يكون خفيا، ليس كل الشرك ما يكون جليا، ليس كل الشرك جليا، منه الخفي ومنه الجلي، فقد يكون المؤمن مؤمنا موحدا لكنه قد يقع في الشرك ويجامع الشرك فيجمع بين الشرك والإيمان، لا سيما ما يتعلق بالرياء وهو من الشرك الخفي، فلا بد من التوبة ولا بد من مراقبة ولا بد من مراجعة النفس، والحرص أشد الحرص ألا يقع المسلم في شيء من ذلك.